أول سؤال من المستمع منصور سعد أو سعود عبد الرحمن السليماني من الرياض. السؤال يقول: إنسان عنده حالة ربو وفي حالة وهي حالة مزمنة، ويستعمل العلاج بصفة مستمرة، ويحاول قدر الإمكان عدم استعمال العلاج وهو صائم لكي لا يفطر، ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم ويستعمله ولا يستعمله إلا في الحالة الضرورية، فهل مثل هذا العلاج يفطر؟ إذا كان كذلك فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو الذي يحتاج إلى هذا البخاخ الذي يفتح مسام الهواء، إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما هو لتبريد الحلق وفتحها قنوات الهواء فإنه لا يفطر بذلك. لا. وأما إذا كان سائل يصل إلى المعدة فإنه يفطر به. فإذا كان محتاج إليه دائما باستمرار فإن حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه عن الصوم، فصار لهذا العلاج حالان: الحالة الأولى أن لا يكون له جرم يصل إلى المعدة فهذا لا يضره إذا استعمله وهو صائم ولا يفطر به. الحالة الثانية أن يكون له جرم يصل إلى المعدة فهذا يفطر، ولكنه إذا كان محتاجا إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال الثاني يقول: عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس، فهي تتوضأ عدة مرات وتستغرق وقتا طويلا في الوضوء وماء كثيرا كذلك، وتعيد الصلاة أكثر من 3 أو 4 مرات، وقد تعبت معها كثيرا بالنصح، وبعض الأحيان أغضب من فعلها وأتكلم عليها بشدة ويحصل بيني وبينها خصام، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بيننا، مع العلم أن لنا أولادا، أرجو أن تدلونها وترشدونها إلى طريق الحق في ذلك الأمر. وقد خرجت مني كلمة الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي الطلاق وإنما أهددها فقط، فما الحكم في ذلك؟ أولا نوجه النصيحة إلى هذه المرأة بأن تدع هذه الوساوس وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعتبر نفسها قد أبرأت ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة، ولا تقول لعلي لم أحسنه لعلي لم أكمله، فإذا توضعت مرة فإنها تخرج من مكان الوضوء وتعتبر نفسها قد انتهى أمرها وكمل وضوءها، ولا تلتفت إلى الوساوس التي تقول إنها ما أتمت الوضوء. بل حتى لو خرجت من مكان الوضوء وهي تعتقد أنها لم تكمل الوضوء فإنها قد أكملت. وكذلك نقول في الصلاة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي عبادتها، وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بالنسبة لنصحك إياها فإنك مشكور على ذلك، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون راعيا لهم موجها لهم إلى ما فيه الخير ودرء الشر. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليها فأنت لم تذكر الصيغة التي أوقعت بها الطلاق أو التي قلتها، وحينئذ فلا نستطيع أن نعطي جوابا، ولكن نقول بصفة عامة: إذا كنت قلت لها إن كررت الوضوء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك فأنت طالق، وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعها لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها، فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تطلق ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإن كنت أردت بقولك إن فعلت كذا فأنت طالق أردت وقوع الطلاق عليها، فإنها إن فعلته تطلق. والله موفق. بارك الله فيكم. السائل عين حاء باء من السودان بعث بسؤالين، يقول: إذا جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز له أن يحج من ذلك المال أو يتصدق أو يتزوج منه أو يبني منه مسجدا لله؟ كل من اكتسب كسبا على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له، ويجب عليه التخلص منه، وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان ظلما محضا لم يأخذوا عنه عوضا، وإلا فإنه يتصدق به تخلصا منه، أو يبني به مسجدا، أو ما أشبه ذلك من طرق الخير، ولكن لا بنية التقرب إلى الله، لأن ذلك لا يفيده، فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تبرأ ذمته منه أيضا، لأنه لم ينوي الخلاص بهذه الصدقة منه، ولكن عليه، أي على من اكتسب مالا محرما وتاب إلى الله، عليه أن يبذله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلصا منه لا تقربا به، وبهذا تبرأ ذمته. نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات؟ لا ينبغي أن يشارك غير مسلم، لأنه لا يثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يثق به من حيث العمل، قد يتعاطى معاملات محرمة في الإسلام وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يقول إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير مسلم في تجارته. أما التحريم فلا يحرم، لأنه لا يتعلق بمسألة الدين، بشرط أن لا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له. نعم. وبالنسبة للزراعة، وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، وهم كانوا كفارا. نعم. فإذا كان أعطاه أرضا ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء مما يخرج منها فإنه لا بأس به. جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع من اليمن الشمالي شين قاف عين، يقول: من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم أم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؟ نعم، يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء، وذلك لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفطر به الصائم، لأنه حصل بغير اختيار منه، ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختارا مريدا لهذا المفسد، فإن كان غير مختار ولا مريد له فإنه لا يفطر به، فغير المختار هو المكره والنائم ونحوه، و وغير مريد هو ما مثل به أهل العلم فيما لو طار إلى حلقه شيء يفطر به فعجز أن يخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر به لأنه غير مريد له. السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث صحيح. نعم. ومعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن من حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر، لأن المعاصي والكبائر لا تخرج من الذنوب، لا تخرج من الإيمان، لا، كما هو المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته ولا يخرج من الإيمان بالكبائر. فها هو الرجل لو قتل نفسا محرمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب، ومع هذا لا يكون بهذا كافرا خارجا من الملة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين أننا نصلح بينهما، أمرنا أن نصلح بينهما، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر، فهو يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حد في الدنيا فعوقب به، وإلا عوقب به في الآخرة إلا أن يشاء الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع إبراهيم حاسن جار الله المالكي من قطاع الليث، يقول: في يوم من أيام شهر رمضان بالغت في وضوئي لصلاة العصر فنزل شيء قليل من الماء إلى جوفي وأنا غير مبال بذلك وقد حصل بدون إرادتي، وكان ذلك أثناء المضمضة، فسألت عن ذلك فقيل لي: لا شيء عليك في هذا، ويجب عليك إتمام صومك إلى الليل. فأتممت صومي، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ هل صومي كامل أم بنزول القليل من الماء إلى جوفي قد بطل الصيام، علما بأنني كما قلت غير قاصد لذلك؟ جواب هذا أن صيامك صحيح، لأنك إنما أدخلت الماء إلى فمك من أجل المضمضة وليس من أجل أن يصل إلى جوفك، فإذا وصل بغير إرادة منك فإنك لا تفطر به، ولكن لا ينبغي لك أن تبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق وأنت صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومثل ذلك لو أن أحدا جذب الماء باللي أو نحوه ووصل شيء منه إلى بطنه فإنه لا يفطر به، لأن ذلك بغير إرادة منه. السؤال التالي من المستمع عبد الحكيم علي محمد مصري يعمل بالعراق، يقول: من خلال متابعتي الدائمة لبرنامجكم الكريم وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف سمعت إجابات مختلفة من أساتذة أفاضل، وقد أجمعوا تقريبا على ذم هذا الأمر بدون استثناء، وإني لأعجب أشد العجب من ذلك، لأن في اعتقادي والله أعلم أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين، ف فمثلا إذا كان هناك شخص سوء في مكان ما لا يمكن أن أحكم على جميع من فيه بأنهم أشرار، فعندما نحكم على التصوف بأنه سيء هل معنى ذلك أن التصوف كمبدأ سيء، أم هناك من يدعي الصوفية وهو ليس من أهلها؟ وإذا كان التصوف كذلك فماذا نقول عن أئمة التصوف والذين أفادونا في الدين أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم أمثال الإمام الغزالي وكذلك ابن عطاء الله وعبد القادر الجيلاني والشيخ السنوسي وزواياه المعروفة، وفي العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، وماذا يقول الدين عن التصوف في أبسط معانيه والتي نفهمها وهو يتمثل في الزهد في الدنيا مع عدم ترك ما أحل الله لعباده وإخلاص العمل والنية لله تعالى وذكره كثيرا واستغفاره وحمده مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع وأشياء تؤدي إلى الكفر، أعوذ بالله من ذلك. هذا السؤال مطول متداخل وفيه شيء يحتاج إلى تفصيل. نعم. فالذين سمعهم يذمون التصوف ويطلقون إنما يريدون أن إثبات طريقة على شيء على نحو معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجماعة، هذا من حيث هو مذموم بلا شك. فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة، ألا وهي طائفة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. فالذي يذم مطلقا أن تحدث طريقة معينة يقال لها هذه طريقة القول، إذ أن كل طريق أو كل طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذمومة مهما كانت. أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة فإنه ينظر إن وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق، لكن لا ينبغي أن يقال إنها من طريق الصوفية أو من صنيع الصوفية أو من تنظيم الصوفية أو ما أشبه ذلك، بل يقال هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها، وحينئذ نخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم. وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا فلا ريب أن الزهد في الدنيا الذي لا يتضمن ترك ما أحل الله عز وجل أو لا يتضمن ترك ما ينفع في الآخرة لا ريب أنه محمود، وأن الإنسان ينبغي له أن تكون الدنيا وسيلة إلى الآخرة لا أن يكون كل همه وقصده للدنيا فقط. والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع الدنيا والآخرة، لقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا. وأما الأذكار والأوراد التي أحدثها من أحدثها من أهل التصوف فإنه لا شك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه فإنه بدعة ينكر على صاحبه، لأنه لا تكون العبادة عبادة متبعا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: على سببها وجنسها ونوعها وهيئتها وزمانها ومكانها وقدرها. فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة، ويكون فيها من البدع أو من البدعية بحسب ما فارقت السنة فيه. السؤال الثاني يقول نقيم في مكان يبعد المسجد عنا بمسافة بعيدة جدا حوالي أكثر من نصف ساعة، ولوجود أو لعدم وجود وسيلة مواصلات متيسرة، لذلك فإننا نصلي جماعة في البيت إلا يوم الجمعة فإننا نذهب إلى المسجد، فهل علينا شيء في ذلك؟ الجواب على هذا أن نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في البيت مع إمكان أن يصلي في المسجد، فإذا كان عليه مشقة وحرج في الصلاة في المسجد لبعده أو نحو ذلك وصلى جماعة في بيته فلا حرج عليه، وأما مع التمكن بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد. نعم. هذه رسالة من السائلة عين نون سين من ليبيا، تقول ما حكم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين، وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كرجليها ويديها زينة لزوجها فقط؟ جواب على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح، مثل إزالة شعر العانة والأبط، فهذا من السنة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة. الثاني ما نهى عنه الشرع كحلق شعر اللحية من الرجل، وكذلك النمص وهو نتو الحواجب للمرأة أو للرجل أيضا، وقال بعض أهل العلم إن النمص نتف شعر الوجه وهذا يعم كل الوجه فيكون نتفه من النمص. أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثلة، مثل أن ينبت لها شارب أو لحية، فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثلة ينفر منها. القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا بالترغيب فيه، كإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو هذا، فالأولى أن لا يزال، وقال بعض العلماء إنه يحرم إزالته لأن هذا من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع، لأن الله تعالى أخبر أنه من أوامر الشيطان، وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره. وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلل الجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه، فالشعور التي بينها الله ورسوله منها ما نهى عنه ومنها ما أمر، منها ما نهى عن إزالته ومنها ما أمر بإزالته، فما سكت عنه فهو عفو. ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تزيل شيئا من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيرا بحيث يشوه الخلقة فلها أن تخففه ولا حرج عليها في ذلك. سؤالها الآخر تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباسا أبيض أو ما يسمى بفستان الزفاف، أم يعتبر هذا تشبها بالنصارى علما أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف. لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به، بشرط أن لا تخرج به إلى الأسواق، لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة. وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضا لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار، فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز، ويزول التشبه بتغيير تفصيله، إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك. وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعا بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه حينئذ، لأن المرأة إذا لبسه لم يلبس لباسا مختصا بغير المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الأعزاء.